وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله يا شيخ، مقدمة بين يديك شيخ ثم تبدأ يا شيخ، بارك الله فيك. مرحبا، بسم الله. أهلا وسهلا بك يا شيخ. وبكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه الليلة، ليلة الثاني من شهر صفر من عام 39 و400 ألف من الهجرة، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان رد شبهات حول مفهوم الولاية في ظل الثورات في مسجد الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز بمدينة سبعة الليبية، حرصها الله وعمرها بالتوحيد والسنة. ونسأله سبحانه أن يفتح على شيخنا وأن ينفعنا بما يقول وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء السبت غرة شهر صفر من عام 39 و400 ألف عبر الهاتف مع الإخوة في مدينة سبها بمسجد العلامة ابن باز، كما قرأت في الإعلان عن هذه المحاضرة، بدولة ليبيا حرسها الله، في هذا الموضوع الذي اختاره الإخوة حفظهم الله بعنوان شبهات الولاية بعد الثورات. وقبل أن أبدأ هذه المحاضرة، أود أن أسجل شكري وتقديري للإخوة الذين سعوا إلى هذا اللقاء وحرصوا عليه واقترحوا موضوعه، سائلا الله عز وجل أن يجزل لهم الأجر والمثوبة. هذا الموضوع، موضوع ولاية المسلمين، يعني وما حصل فيها من خلل بعد الثورات، أقول فيه: عصفت بالأمة المسلمة أحداث الثورات الأخيرة من عام 2011 ميلادية، فوقعت طروحات ألقت بشبهات على أحكام الولاية على الناس، فموهت وشبهت على ما قرره أهل السنة والجماعة. وسأذكر جملة من هذه الشبهات مع ردها، ليكون المسلم على حذر منها، والله أسأل العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأبدأ بذكر الولاية. أقول: مرادنا بالولاية على الناس هي تلك الولاية التي موضوعها خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ومعنى سياسة الدنيا يعني تدبير شؤون البلاد وتنظيمها بما يحقق الصالح العام للناس. هذه الولاية والذين يقومون بها هم ولاة الأمر، وعقدها لهم في الأمة لمن قامت به صفاتها واجب بالإجماع، كما ذكر ذلك الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية في أوله. احتفت شبهات عدة مع زمن الثورات بأحكام الولاية على الناس. هناك مجموعة من الشبه، أنا أذكر هذه الشبه ثم أعود وأناقشها شبهة شبهة إن شاء الله سريعا. الشبهة الأولى التي ذكروها في ذلك أن الحاكم أجير عند الأمة، ومعنى كونه أجير أن البيعة له عقد إجارة بين الأمة والحاكم، فمتى ما أرادت الأمة خلعه وتغييره لها ذلك. الشبهة الثانية أن حكام الدول الإسلامية لا بيعة لهم، لأن البيعة إنما تكون للإمام الأعظم المتولي على جميع المسلمين. الشبهة الثالثة عدم التزام حق البيعة لولي الأمر بالسمع والطاعة، احتجاجا بأن ذلك ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشبهة الرابعة إنكارهم مسألة الانتماء إلى الوطن، حيث شاع عندهم أن الوطنية وثنية. الشبهة الخامسة زعمهم أن فصل الدين عن الدولة علمانية مطلقا. الشبهة السادسة رفضهم نظام الملكية في الحكم. الشبهة السابعة تحريفهم معنى أهل الحل والعقد. الشبهة الثامنة دعم مبدأ معارضة الحكام. الشبهة التاسعة إدخال مبدأ الانتخاب في الحكم والإشادة بشرعية صندوق الانتخاب. الشبهة العاشرة جعلوا من واجب أفراد المسلمين السعي لتغيير الحكام لإقامة الدولة الإسلامية للإمام الأعظم. الشبهة الحادية عشر أن الأمة المسلمة هي فقط حزبهم وجماعتهم. الشبهة الثانية عشر إنكارهم حكم الحاكم المتغلب. الشبهة الثالثة عشر إيجابهم أن لا يتنازل الحاكم عن الحكم. الشبهة الرابعة عشر دعوتهم إلى الديمقراطية. هذه الشبه جعلتها هي محور هذه المحاضرة، وأستعين بالله سبحانه وتعالى للرد عليها شبهة شبهة باختصار وإيجاز ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما الشبهة الأولى وهي دعواهم أن الحاكم أجير عند الأمة، أقول فهذا كلام أخذوه من كون البيعة عقد، وكيفوا عقد البيعة على الإجارة، والذي جرى عليه أهل العلم أن البيعة عقد للإمام وأنها من باب الوكالة، فالإمام وكيل على الأمة، والوكيل مأمون وهو ثقة. وجاءت الأحاديث وأكدت معنى أن ولي الأمر وكيل عن الأمة وهو ثقة مأمون، هذا الأصل، فأكدت ذلك بأحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر، وأكدت ذلك بعدم منازعة ولاة الأمر شأنهم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، أذكر منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. أخرجه الشيخان. أقول هذا الحديث إذا تأملت في ألفاظه فإنه ينافي معنى أن ولي الأمر يعمل أجيرا عند الأمة، بل ولي الأمر وكيل عن الأمة وهو ثقة مأمون، والأصل أنه مفوض فيما يقوم به لتحقيق حراسة الدين وسياسة الدنيا، فإن أخطأ أو ظلم أو جار أو تعدى فالواجب الصبر عليه وعدم الخروج عليه. جاء في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا الحديث يأمر بالسمع والطاعة، وأن نلزم ركاب ولي الأمر ولا نخرج عليه مهما حصل منه من قصور، فإنه إن أحسن فلنا وله، وإن أساء فلنا وعليه. فكما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا المعنى عليه الصلاة والسلام، قال في هذا المعنى عليه الصلاة والسلام: سيكون عليكم أئمة فتعرفون وتنكرون. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: أصبروا، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كله ينافي معنى أن ولي الأمر يعمل أجيرا عند الأمة. الشبهة الثانية: قولهم حكام الدول الإسلامية لا بيعة لهم، ويستدلون على ذلك بأن البيعة إنما تكون للإمام الأعظم المتولي على جميع بلاد المسلمين. وهذا منهم خلاف الإجماع، وهم يناقضون أيضا ما يقررونه. أما أنه خلاف الإجماع فقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام الشوكاني وغيرهم من أهل العلم أن كلمة أن أهل العلم أجمعوا على استقرار البيعة والولاية لكل حاكم استقل في جهة من الجهات وتغلب عليهم وأقام فيهم شرع الله، وأن الأمر على هذا منذ زمن الدولة الأموية إلى اليوم. فإن الدولة الأموية لما قامت في آخرها استقلت ولاية في الأندلس، ثم قامت الدولة العباسية وولاية الأندلس مستمرة، ثم في القرن الخامس والسابع والرابع والخامس والسادس انفصلت الدويلات عن الدولة العباسية حتى سمي عصر الدويلات، ولم يحكم أحد من العلماء أن الولاية غير مستقرة والبيعة غير لازمة لأهل دولة من الدول استقل فيها ولاة الأمر. وهذا إجماع منهم على أنه لا يلزم في استقرار البيعة ولزومها أن يكون الحاكم متوليا على جميع بلاد المسلمين. إذن هذه الشبهة مخالفة للإجماع، وهم متناقضون فيها. ووجه التناقض أنهم يرون البيعة لرئيس الجماعة والحزب لهم، فكيف يبطلون البيعة للحاكم الشرعي ويصححونها لرئيس الجماعة ورئيس الحزب؟ الشبهة الثالثة أنهم يرون أن البيعة ليست لازمة لولي الأمر بالسمع والطاعة والصبر عليه، احتجاجا منهم بأنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا وقع ولي الأمر في منكر فإنهم يرون أن الإنكار عليه واجب، ومن الإنكار عليه ما يرونه من المظاهرات والمسيرات، بل حتى الخروج عليه بالسيف والسلاح. وهذا الكلام خارجية محضة، وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله: الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنهم، ونهوا عن قتالهم، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتالهم ما صلوا، وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات، وعدم الصبر عليهم يوقع في ترك سيئات كثيرة. كلامه إلى آخره في المجلد 28 صفحة 179 من كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية. وهذا حق، لأن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. والنصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لولاة الأمر أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف يكون، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فليأته وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها، وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. يعني ذمتك برئت، أديت اللي عليك وانتهى الموضوع. هكذا تكون النصيحة لولاة الأمر، وهكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بالمظاهرات ولا بالمسيرات ولا برفع السيف على ولي الأمر. وقد أجمع أهل العلم على أن من يخرج على ولي الأمر المسلم وإن كان عاصيا ظالما جائرا أنه من البغاة أو الخواء، أنه من البغاة إذا كان له في ذلك تأويل سائغ. أما إذا خرج عليه بتأويل غير سائغ فهو من الخوارج، بل بعض أهل العلم يعمم يقول البغاة والخوارج شأنهم واحد. ولذلك هذا الأمر الذي يقرره بعض الناس أيام الثورة وبعد الثورة من أن هذا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، هو خلاف ما عليه السلف، وإنما قال به المعتزلة والزيدية، وهو قول عند الأحناف، وهو مذهب ابن حزم الظاهري. وهذا القول مخالف لأهل السنة والجماعة. وبعضهم يستند إلى كلمة لابن حجر أن هذا كان مذهبا للسلف. أقول: من قرأ كلام ابن حجر وأتمه يجد أن ابن حجر عاد وأنكر ذلك، فقال: وقد استقر الأمر على خلافه. يعني هذا ليس من أقوال أهل السنة المستقرة اللازمة الثابتة. فمن رأى جواز الخروج على الحاكم للمنكر أو للظلم فهو ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، بل هو على مذهب الخوارج والزيدية والمعتزلة وابن حزم الظاهري، ولا كرامة له عند أهل السنة والجماعة. الشبهة الرابعة قولهم أن الانتماء إلى الوطن وثنية، حتى قال قائلهم: الوطن حفنة تراب عفن. وقال بعضهم: الوطنية وثنية. وهذا الكلام خلاف ما يقرره أهل السنة والجماعة، وخلاف ما جاء في الشرع من أن حب الوطن أمر جبلت عليه النفوس، خاصة الوطن المسلم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وقف على جبل يطل على مكة وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، وإنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا مع الرسول إلى المدينة اشتاقوا إلى بلادهم واشتاقوا إلى مكة، وهي بلاد كفر في ذلك الوقت. لم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم شوقهم إلى البلاد التي خرجوا منها هاربين، بل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيا نرقي بها أنفسنا، فنضع أصبعا فيه من لعابنا على التراب ونقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فلم ينكر الرسول الانتماء إلى الأرض، وجعل رقيا من تراب الأرض. فكيف يقال الوطن تراب عفن؟ هذا لا يستقيم ولا يصح. الشبهة الخامسة: دعواهم إلى فصل الدين عن الدولة وزعمهم آسف الشبهة الخامسة زعواهم أن من يقول بفصل الدين عن الدولة علمانية، وأطلقوا هذا الكلام مطلقا، حتى إنهم ينكرون على من ينكر عليهم التدخل في شؤون الحكام ويقولون: أنت على طريقة العلمانية. وهذا كلام باطل، فإن من الدين أن لا تنازع الأمر أهله، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا؟ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. أقول قوله أن لا ننازع الأمر أهله معناه أن لا نتدخل في ولاية الحاكم، وأن هذا الأمر أمانة في عنقه، وهو وكيل مؤتمن وثقة وأعلم منا بالحال وبالأمر، والأمر مفوض إليه. فكيف يقال عمن ترك التدخل في أمر الحاكم بأن هذه علمانية؟ هذا لا يصح. أما العلمانية التي هي حقا علمانية، فهي عدم تحكيم شرع الله في الدين والدنيا. أما عدم التدخل بشأن الحاكم هذا ليس بعلمانية، بل هذا من ديننا أن لا ننازع الحكام أمرهم، لأنهم عندنا ثقات مأمونون ومفوضون في إدارة شؤون البلاد وحراسة الدين وسياسة أمور العباد. الشبهة السادسة: رفضهم لنظام الملكية في الحكم. أقول هكذا يتشدق بعض الناس ويرى أن النظام الملكي نظام لا يصح، اللي هو نظام الوراثة، وهذا قول باطل. فإن الصحابة والتابعين وأهل العلم أجمعوا على جواز تولي الحكم بالتوارث وعلى النظام الملكي. فإن معاوية ورث ابنه في زمن الصحابة ولم ينكروا عليه، بمعنى أنهم لم يقولوا أن ولاية المتولي بالتوارث وبالملكية باطلة، إنما قد يرون أنه إذا كان المتولي ليست فيه صفات الولاية أن غيره أفضل منه، لكنهم لم يقولوا أن الولاية غير منعقدة أو أن الولاية باطلة، لم يقولوا ذلك، وأجمعت الأمة على هذا إلى يومنا. فقولهم هذا خروج عن الإجماع، واحتجوا في قولهم هذا بما جاء في بعض الأحاديث من ذكر أنه سيكون ملكا عضوضا وملكا جبريا. أقول ليس معنى ملكا عضوضا وملكا جبريا أنه لا تصح الولاية، إنما معناه أنه سيكون استئثار بالملك وإجبار على الملك بالنظام الملكي، وهذا ليس معناه أنه لا تصح الولاية أو باطلة. والدليل على أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على صحة ولاية التوارث والملكية أنهم يقررون صحة ولاية المتغلب بحد السيف، فإذا صحت عندهم ولاية المتغلب بحد السيف فمن باب أولى صحة الولاية بالتوارث للملك، خاصة إذا كانت أمور البلاد مستقيمة ولا غضاضة في ذلك، والحمد لله. الشبهة السابعة: تحريفهم معنى أهل الحل والعقد. أقول وهذا مما تمخضت به هذه الثورات، فإنهم أوهموا الناس أن الجماهير العامة بما فيهم من عوام جهلة وأهل صنايع وأهل حرف لا علم لهم بأمور الدولة ولا بأمور السياسة ولا بالأصلح، أن هؤلاء الناس هم أهل الحل والعقد، وهذا باطل من القول. فإن أهل الحل والعقد ليس هم الجماهير، بل هم صفوة من الناس كشيوخ القبائل أو العلماء الكبار أو الناس العقلاء أهل الخبرة والمعرفة الذين يرجع الناس إلى خبرتهم وإلى رأيهم وتتبعهم جماهير الأمة، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، لا عموم الناس وعموم الجماهير وعموم المسلمين، كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم. كان عمر إذا أجاته القضايا يجمع أهل بدر، وهكذا يكون لكل إمام جماعة من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الخبرة ومن الشيوخ، شيوخ القبائل ونحوهم ممن يتبعهم الناس ويثقون فيهم، يجعلونهم أهل شورتهم. هؤلاء هم أهل الحل والعقد، لا عموم الناس وجماهير المسلمين، فإن هذا يدخل فيه السني والبدعي والشيعي والمخالف والتكفيري والنصراني واليهودي وغيرهم ممن يكون في البلد، وهذا لا يستفاد منهم في خدمة البلاد والعباد. الشبهة الثامنة: دعم مبدأ المعارضة للحكام. أقول وهذا أيضا من زيوف الثورة، زيفها أصحابها وأوهموا أنه لا بد من معارضة، والمعارضة في الإسلام لولاة الأمر خروج عن السمع والطاعة وخروج عن طريقة النصيحة التي ذكرناها قبل قليل لولاة الأمر، بل المعارضة في حقيقتها خارجية على صورة نظامية، وهذا لا يصح، حتى ولو أقره ولي الأمر فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن الله تعبدنا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وبالصبر عليهم، وبتقديم النصيحة بالطريقة الشرعية، فما خالف ذلك ليس من دين الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى ولو أقره وزعموا أنه أن الحاكم أقره وأنه جعله في الدستور وكذا، هذا كله حكم بغير ما أنزل الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الشبهة التاسعة: إدخال مبدأ الانتخاب في الحكم والإشادة بشرعية صندوق الانتخاب. أقول هذا من شبهات الثورة. أوهم الناس أنهم أهل الحل والعقد، وأن انتخابهم يعطي شرعية للمنتخب، فجيروا طريقة الانتخابات وطريقة صندوق الانتخاب لمصلحتهم. صاروا يؤثرون على العامة والناس بأساليب مختلفة على أساس أن الأصوات تكون لهم، ثم صاروا يرفعون أصواتهم بشرعية صندوق الانتخاب. والواقع أن هذا مخالف للشريعة، فإن لا شرعية للصندوق ولا شرعية لمجرد الانتخاب، إنما الشرعية هي لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين والقياس الصحيح والأدلة المقررة عند أهل العلم. فما وافق هذا قبلناه، وما خالف هذا لم نقبله. لكن ليس معنى ذلك أن من وصل إلى الحكم واستقام حاله بأمر الانتخاب تقلده للحكم باطل، لا، إنما نقول ما ينبغي أن يقال شرعية صندوق الانتخاب، لأن هذا أصلا طريقة محدثة خارجة عما كان عليه السلف الصالح. فنحن إذا كان بيدنا الاختيار نقول لا يكون الوصول للحكم بحسب صندوق الانتخاب، إنما بحسب ما يرشحه أهل الحل والعقد، كما صنع عمر بن الخطاب أن جعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة حتى ينتخبوا منهم من يكون الوالي بعده. لم يجعلها لعموم المسلمين، إنما انتخب ستة من أهل الحل والعقد وجعل الأمر شورى بينهم، وجعل ابن عمر عبد الله بن عمر ليس له من الأمر شيء، ولكنه يرجح أحد الجانبين إذا تعادل. هذا صحيح، لكن أن تقول شرعية الانتخاب، لا، مع إقرارنا أن من وصل بالانتخاب واستقام له الأمر له البيعة ويبايع وما أقام في الناس شرع الله. فنحن لا نبطل حكومة من تولى بالانتخاب، إنما نقول لا ينبغي أن يقال أن هذا المبدأ محل تقرير الشرع، أو أنه من حق عموم الناس أن ينتخبوا، لا، هذا الأمر مرجعه إلى ولاة الأمر وأهل الحل والعقد، والله المستعان. شبهة أخرى، وهي الشبهة العاشرة: جعلوا أن من الواجبات على أفراد المسلمين السعي لتغيير الحاكم وإقامة الدولة الإسلامية للحاكم الأعظم الذي يحكم جميع بلاد المسلمين، فجعلوا عدم المشاركة في ذلك إثم، وهذا باطل من القول، وتنزيل للنصوص العامة المراد بها الخصوص أنزلوها على العموم، وهذا خطأ. انظروا ماذا يقول الماوردي رحمه الله، يقول في الأحكام السلطانية صفحة 17: إذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية. انتبهوا، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان، أحدهما أهل الاختيار اللي هم أهل الحل والعقد حتى يختاروا إماما للأمة، والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة. قال: وليس على غير هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم. نص أنه الذين يجب عليهم الإمامة هم أهل الحل والعقد وأهل الإمامة، يجب عليهم أن يولوا سواء ولاية عامة أو ولاية لبعض البلاد. ولم يقل أن الأمة كلها آثمة، فما اشتهر في أثناء الثورات من لزوم تولية الإمام الأعظم لجميع على جميع المسلمين وأنهم آثمون، هذا قول خارج عن كلام أهل السنة والجماعة. الشبهة الحادية عشر: الأمة المسلمة هي حزبهم فقط وجماعتهم فقط، فكل المسلمين الذين ليسوا في جماعتهم وليسوا في حزبهم ليسوا هم أمة الإسلام، بل هم يقررون كلام بعض من يعتبرونه من علمائهم ومنظريهم، الذي يقرر أن الأمة الإسلامية غائبة منذ قرون عن الواقع، وأن الناس اليوم في جاهلية، وهذا كلام باطل لا يصح أن يقال عن الأمة أنها أمة جاهلية، ولا يصح أن يقال أن القرن الفلاني قرن جاهلي، ولا يصح أن يقال أن الأمة الإسلامية غائبة، بل كل أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما قال الرسول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قيل له: يا رسول الله، لما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة. فكل من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أمة الإسلام، لا يصح أن يقال أنه ليس من أمة الإسلام لأنه ليس من جماعتكم وليس من أهل طريقتكم، بل هذا كلام أهل البدع وكلام أهل الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة. الشبهة الثانية عشر: إنكارهم حكم الحاكم المتغلب. أقول: وهذه أيضا من إفرازات عصر الثورة، حيث أنهم لما هم تغلبوا على الحاكم وتوصلوا إلى الحكم فرحوا بكلام الناس، كلام أهل السنة، أن الحاكم المتغلب يحكم له ويسمع له ويطاع. فلما تغلب على حاكمهم آخر أنكروا حكم الحاكم المتغلب واعتبروه من الخروج، وهذا خلاف إجماع أهل السنة والجماعة. أجمعوا على أن من تغلب على أهل جهة وأقام فيهم شرع الله أنه ولي أمرهم، يلزمهم البيعة له والسمع والطاعة، ويلزمه عليهم ويلزمه لهم إقامة الشرع بإقامة الصلوات وإقامة الحدود والسعي لرفع علم الجهاد والإعداد له وغير ذلك من الواجبات على الأئمة. الشبهة الثالثة عشر: إيجابهم أن من وصل إلى الحكم منهم ليس له أن يتنازل، بدعوى أن الرسول قال لعثمان رضي الله عنه: سيلبسك الله ثوبا فإن جاءوا يريدوا أن ينزعوه منك فلا تطعهم. أقول: هذا خطأ، بل الصحيح أن الأمر في ذلك يرجع إلى تحقيق المصلحة في حفظ البلاد والعباد، ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الحسن بن علي فقال إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ وهكذا لما تولى الحسن بن علي بعد أبيه علي بن أبي طالب لمدة 6 أشهر، ثم جاء معاوية فتنازل عن الحكم لمعاوية للإصلاح وللبعد عن الإفساد وحصول القتال وحفظا لدماء الناس وحفظ البلاد والعباد، فامتدحه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أنه سيدا في الجنة هو وأخيه الحسين بن علي. واستدلالهم بقضية عثمان استدلال لا يصح، لأنهم ليسوا كعثمان، فإن الرسول قال لعثمان أنه سيكون يومئذ على الحق، وأن الذين يطالبونه بأن يخلع الثوب الذي ألبسه الله إياه هم المنافقون، فمن أين لهؤلاء أنهم على الحق وأن الذين يطالبونهم أن يخرجوا وينزعوا الثوب الذي عليهم هم من أهل النفاق؟ فرق بين حالهم وحال عثمان، فلا يصح أن ينزلوا هذا الحكم عليهم. الشبهة 14 والأخيرة، دعوتهم إلى الديمقراطية. أقول هذا من المصائب العظيمة التي شبهوا بها على الناس وأوهموا الناس أن الديمقراطية توافق الإسلام، والديمقراطية في حقيقتها حكم بغير ما أنزل الله، لأن معناها حكم الشعب للشعب بالشعب، وهذا خلاف حكم الله في الإسلام من أن الحاكم الشرعي موضوعه هو موضوع خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. أما قضية حكم الشعب للشعب بالشعب وهي حقيقة الديمقراطية فهي خلاف هذا على طول الخط. أقول هذا ما يسره الله لي من شبهات حول الولاية من أثر الثورات التي قامت في بعض البلاد الإسلامية، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شرها ومن شر كل ذي شر، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمامكم 20 دقيقة، إذا تريدون تسألوا نجيب إن شاء الله. بارك الله في شيخنا وجزاه الله خير على ما أفاد وأشاد، نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه بعض الأسئلة بين يدي الشيخ، لو تسمح بالإجابة عنها. السؤال الأول، هل الاعتصامات والمظاهرات والكتابات في وسائل الإعلام التي تدعو وتهيج الناس على ولاة الأمر بدعوى المطالبة بالحقوق، هل يعد ذلك من الخروج على ولاة الأمر وفي الطعن في ولاة الأمر؟ نعم، أقول سبقت الإشارة أثناء المحاضرة إلى جواب هذا السؤال، ولكني أزيد على ما تقدم. أقول اعلم بارك الله فيكم أن الخروج على الحاكم تارة يكون بالسيف والسنان، وتارة يكون بالقول واللسان، وذلك أن أهل العلم ذكروا من فرق الخوارج فرقة يقال لهم القعدية، يقعد الواحد منهم في بيته أو في مسجده أو في ديوانه ويجلس الناس إليه فيملأ قلوبهم على الحكام ويهيجهم ويجعل قلوبهم تمتلئ حقدا على ولاة الأمر بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي للإصلاح أو السعي لاستعادة الثروات أو توزيع الثروة أو نحو ذلك. وهذا كله من الباطل. ولو تذكرنا حديث الرجل الذي اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أعدل يا محمد إنك لم تعدل، ذو الخويصر التميمي. هذا الرجل خروجه كان على الرسول باللسان، وهو أصل الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أقول: فأول خروج كان باللسان. ولذلك أهل السنة والجماعة تقرر عندهم أن الدعوة إلى الخروج إلى الحاكم، ولو بالقول ولو باللسان ولو بالمظاهرات ولو بالاجتماعات ولو ب يعني أي صورة من الصور، هذه من الخروج على ولاة الأمر وأصحابها من أهل البدع المذمومين الذين وصفهم الرسول بأنهم كلاب أهل الناس. ومثل المظاهرات الاعتصامات، أما قول بعضهم أن المظاهرات والاعتصامات مكفولة لنا على ولي الأمر بالدستور، فنقول: أي شرط يخالف كتاب الله فهو باطل، فهذا وإن كان في الدستور فهو باطل ولا ينبغي أن يطاع ولا ينبغي أن يفعل الأمر على خلاف شرع الله. فإننا أمة مسلمة، مرجعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم أن الحاكم أجير عندنا ونحن شرطنا عليه هذا الشرط، فقد تقدم إبطال ذلك في المحاضرة والحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سؤال الثاني يا شيخ: ما هو الواجب على طلبة العلم والخطباء والوعاظ تجاه توعية الناس بوجوب طاعة ولاة الأمر ونصرتهم وحث الناس على نصرة الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب؟ الواجب على طلبة العلم الشرعي أن ينصروا ولاة الأمر، هذا واجب شرعي. المتولي المسلم الذي يقيم في الناس شرع الله ويقيم دين الله يجب أن ينصر وأن يعاون وأن ينصر على من يخرج عليه من البغاة والخوارج، هذا الواجب بدون تحديد جهة معينة، إنما نحدد الصفة، نقول: من أقام في الناس شرع الله وكان هو الوالي المتغلب عليهم فالواجب نصره على كل من يخرج عليه من البغاة والخوارج، هذا هو الواجب، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وكذا أيضا الواجب على أهل السنة والجماعة وطلبة العلم محاربة أهل الضلال وأهل البدع، وأن لا يمكنوهم من عموم المسلمين، نصرة للدين ونصرة للإسلام، نصيحة لكتاب الله ولسنة رسول الله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: هل يشترط في ولي الأمر أن يستتب له الأمر يعني على كامل الأرض 100% حتى يسمع له ويطاع، أم أن هذه شبهة يشبه بها الحركيون حتى يتفلتوا من جماعة المسلمين ومن سمع وطاع لولي الأمر؟ نعم، أصلا ولي الأمر المتغلب يعني الذي تغلب واستقر حكمه على البلد، ثم بعد أن استقر جاء من خرج عليه من البغاة والخوارج. لكن لو فرضنا في بلد يتنازعها أكثر من جهة ولم يستقر الأمر لأهل جهة معينة، فإن الواجب نصرة أهل السنة والجماعة على أهل البدعة والضلالة، وأن لا يمكن أهل البدعة والضلالة من رقاب المسلمين حفظا للبلاد والعباد. هذا ما هو متكرر عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. سؤال: ما هي نصيحتكم لأفراد الجيش والشرطة وغيرهم من الأجهزة الأمنية المتخلفين عن أعمالهم بالرغم من تقاضيهم لمرتباتهم واستنفار ولي الأمر لهم وحاجة البلاد إليهم؟ أقول: نص العلماء على أن ولي أمر المسلمين الواجب نصره على من خرج عليه من البغاة والخوارج ومن يعتدي على البلاد، فإنه ينبغي أن ينصر الإمام ويعاون ويساعد، وأن هذا هو مقتضى البيعة له بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى وإن استأثر على الناس بشيء من أمر الدنيا فإن له السمع والطاعة والنصر. هذا نص كلام أهل العلم، ذكره ابن قدامة وذكره غيره من أهل العلم، وبالأخص يتوجه هذا الكلام على أصحاب الولايات مع ولي الأمر كأهل الدرك اللي احنا نسميهم عندنا رجال الشرطة ورجال الأمن ورجال الجيش، فإن هؤلاء من مسؤوليتهم الأولى والمقدمة على غيرهم من المسلمين في البلد القيام بهذا الأمر، وهم على فضل كبير وعلى خير كبير، فإن ماتوا وقتلوا في الدفاع عن الإسلام والمسلمين في هذه البلد فهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، فهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تسهر تحمي المسلمين، وعين بكت من خشية الله. فالعين الأولى هي عين رجال الشرطة والدرك ورجال الأمن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأولى بوصف الشهادة من مات دفاعا عن الإسلام والمسلمين في بلاده، وهذا كما ذكر ابن عبد البر أول ما يصدق ويصح على رجال الشرطة والحرس والجيش الذين ينصرون ولاة الأمر ويدفعون عن المسلمين شر هؤلاء الناس. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول: يا شيخ، بعض أهل السنة يتساهل في إطلاق لفظ علماني على بعض ولاة الأمر بناء على ما تلقاه من وسائل الإعلام، والواقع بخلاف ذلك، حيث أن هؤلاء الولاة يتبرؤون من ذلك ويحبون السنة وينصرون أهلها بأقوالهم وأفعالهم، فما نصيحتكم لمن يتساهل في إطلاق مثل هذه الألفاظ ويتسرع في الأحكام؟ نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، فإن معنى كلمة علماني أي أنه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كفر مسلما فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أنت إذا كفرته استحللت دمه، فيوشك أنت أو غيرك ممن يسمع هذا ويعتقده أن يسعى إلى قتاله فتجره إلى قتل مسلم، وتجر إلى المسلمين النكبات والويلات. كلمة ليبرالي، كلمة علماني، هذه كلها تساوي أنك تحكم عليه بأنه كافر، لأنها عقيدة كفرية وعليه لا يجوز إطلاقها، كما لا يجوز أن تقول له أنت كافر. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجوز تكفير الحاكم إلا إذا اجتمعت 5 شروط. قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقال: ما لم تروا، يعني تعلموا علم اليقين أنه وقع في هذا الأمر. وقال تروا بالواو، يعني أن يكون هذا جماعة وليس بخبر واحد أو اثنين. وقال كفرا، يعني أن يكون الأمر كفريا لا مجرد معصية أو مخالفة. قال بواحا، يعني ظاهرا، فلا يصح أن تكفره بأمر غير ظاهر. قال عندكم فيه من الله برهان، يعني أمر لا يدخله التأويل والاختلاف، لأن عندنا فيه من الله برهان. فمن تفت فيه هذه الشروط 5 أو أحدها لا يسوغ تكفير الحاكم به. هذه الشروط 5 من أجل تكفير الحاكم، فإذا لم تتحقق ما يجوز. فأنت حينما تحكم عليه بهذا الأمر، هل تثبتت من أن هذا الأمر ثابت ثبوت اليقين، وأنه هو قول جماعة من المسلمين، وأنه كفر ليس من باب المعصية، وأنه بواحا ظاهرا ليس خفيا غامضا، وأن عندك فيه من الله برهان، فليست مسألة خلافية ليس فيها دليل ويحتمل فيها التأويل؟ هل تحققت من ذلك؟ إن لم تتحقق من ذلك فالرسول يقول: من كفر مسلما فقد كفر. ويقول: إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدكما، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. جاءت عدة أسئلة يا شيخ تطلب منك وأسألك بيان من هو ولي الأمر الشرعي في بلدنا ليبيا. ما أعرف والله من ولي أمركم، ما أعرف، هذا أمر يرجع إليكم أنتم، أنتم أهل البلد، أنا ماني من أهل البلد. ارجعوا للعلماء عندكم وطلاب العلم عندكم، هم يبينوا لكم. أنا ما أعرف والله، ما إن إذا أنتم أهل البلد ما أنتم عارفين، تريدوني أنا البعيد عنكم أنا أعرف؟ هذا شأن خاص بكم ترجعون فيه إلى أهل العلم وإلى طلبة العلم عندكم من أهل السنة، هم الذين يبينون لكم حسب الواقع. أنا لا أعرف واقع البلاد، ولا خبرة بي بهذه الأمور، ولا خبرة لي بهذه الأمور، فما أتدخل في ذلك. أنتم ارجعوا لطلاب العلم، قووا عندكم ثقافة الرجوع للطلاب، طلاب العلم في بلادكم، قووا عندكم ثقافة الرجوع لأهل العلم في بلادكم، أعينوهم على أن يكونوا مرجعا لكم بالرجوع إليهم وباستفتائهم وبمعرفة الواقع منهم، لأنه لا أحد أدرى بواقعكم ممن يعيش بينكم من طلاب العلم وأهل العلم. سائلنا الله عز وجل لهم ولكم وللجميع التوفيق والهدى والرشاد والسداد. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ. هناك سؤال نختم به إن شاء الله، هناك شبهة وهي أن أصحاب الثورات والمظاهرات أغلبهم عوام، فكيف تحكمون عليهم وعلى أفعالهم أنها من الخوارج؟ الفعل هذا خروج، الفعل هذا خروج على ولي الأمر، سواء كانوا طلاب علم ولا عوام، سواء كانوا طلاب علم أو عوام. ودعواهم الجهل بهذا دعوة باطلة، لأنه لا زال أهل العلم في كل وقت وبالذات في أوقات الثورات يبينون أن هذا خروج وأن هذا لا يصح وأن هذا باطل وأن هذا خلاف مذهب أهل السنة. بل أنا أتذكر أني سمعت مقابلة مع أحد الشباب في أحد البلاد أيام الثورات، يقال له: هذا فعلكم خلاف منهج السلف. فقال: ما معنى؟ أنه إذا كان هذا منهج السلف إحنا مش عاوزينه. فهم علموا أن هذا مذهب السلف وأن هذا كلام أهل العلم، وأنهم بهذا الطريق يخالفون الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأنهم ينازعون الأمر أهله، وأنهم يجرون إلى البلاد الويلات. فأنكروا وكذبوا وانتفوا من ذلك وقالوا نحن نسعى إلى الكرامة والعزة والحرية. ولا أدري هل الآن وصلوا إلى الكرامة والعزة والحرية كما كانوا يقولون أو لا. فالله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك على ما قدمت، ونسأل الله بعلمك وبعملي، ونسأل الله أن نلتقي بك في لقاءات أخرى إن شاء الله. حياكم الله، وأكرر شكري ودعائي للإخوة الذين سعوا إلى هذا اللقاء، فإن من دل على خير له مثل أجر فاعله، وهم قد سعوا إلى هذا، والحمد لله أن ربي يسر لي هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ويرحمني وإياكم، وأن يجنبنا وإياكم السوء، وأن يجعلنا من أهل السنة القائمين بها الداعين إليها العاملين بها، وأن يحيينا على السنة ويميتنا عليها، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يلهمنا وإياكم الهدى والرشاد والسداد. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. بارك الله فيكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.